أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. صدق الرسول الكريم. حديثنا عن الفقرة الثانية من هذا الحديث النبوي الشريف: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كثير من الباحثين عندما وقف على هذه الفقرة فسرها بالعصمة، فقال بأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين للمسلمين أن فاطمة معصومة من الخطأ والزلل، فدل على العصمة بقوله: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إذ لا يتصور أن يناط رضا الله برضا شخص إلا إذا كان معصوما، ولكن عند التأمل في هذه الفقرة نجد أن المعنى الذي قصد بيانه بها معنى أعمق وأوسع من مقام العصمة. مقام العصمة أحد المقامات المنطوية تحت هذه الفقرة وتحت مضمونها، إلا أن مغزاها ومعناها أعمق وأوسع من مسألة العصمة، عصمة الزهراء سلام الله عليها. هذه الفقرة ترشد إلى مقام المرآتية، أن ذات الزهراء سلام الله عليها مرآة لذات الله. مقام المرآتية يتجلى لنا من خلال ثلاثة وجوه نذكرها. الوجه الأول أننا إذا حللنا معنى الرضا، إذا جئنا لتحليل معنى الرضا، سوف يتضح لنا من خلال تحليل معنى الرضا مرآتية ذات الزهراء لذات الله تبارك وتعالى. بيان ذلك: الرضا رضا الإنسان بفعله. إذا رضي الإنسان بفعله، فرضا الإنسان بفعله مستبطن لعناصر ثلاثة: إرادة وأمر ورضا. لا يمكن لشخص أن يرضى بفعله حتى تجتمع فيه عناصر ثلاثة: إرادة وأمر ورضا. مثلا عندما أقول أنا رضيت بصلاتي، رضيت بعبادتي، ما معنى رضيت بصلاتي ورضيت بعبادتي؟ رضاي بصلاتي، رضاي بعبادتي، يعني عناصر ثلاثة: أولا أردت هذه الصلاة، وثانيا أوجدت هذه الصلاة خارجا، وثالثا لما رأيت آثارها رضيت بها. فهناك مراحل ثلاث. أولا مرحلة الإرادة، لما علمت بأن هذه الصلاة في مصلحتي دنيا وآخرة صممت عليها، هذه المرحلة الأولى مرحلة الإرادة. المرحلة الثانية هي مرحلة إعمال القدرة وإيجاد هذه الصلاة. أنا قمت بحركة أوجدت من خلالها الصلاة، هذه المرحلة الثانية أن الصلاة وجدت. المرحلة الثالثة لما رأيت آثارها على سلوكي وعلى تصرفاتي وعلى عملي رضيت بها عبادة. إذن هناك مرحلة إرادة وهناك مرحلة أمر، أمر يعني إيجاد، وهناك مرحلة رضا. لا يحصل رضا إلا بالعناصر الثلاثة. لا يمكن لإنسان أن يرضى بفعل حتى تجتمع العناصر الثلاثة: الإرادة والأمر ثم الرضا. هذا أيضا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، الكلام هو الكلام. لا يمكن أن يرضى الله تبارك وتعالى بفعل جميل حتى تجتمع عناصر ثلاثة: إرادته تبارك وتعالى، ثم أمره، ثم ثناؤه على ذلك العمل الجميل. مثلا الله تبارك وتعالى رضي بفعل علي عليه السلام. ما معنى أن الله رضي بفعل علي؟ الله مثلا رضي بهذا الوجود، هذا الوجود الذي كله حياة كله عطاء، هذا الوجود الذي كله حياة وعطاء رضي به الله. ما معنى رضي به؟ معنى أولا أراده، وثانيا أمر به، وثالثا رضي به. فرضى الله عن فعل، ورضى الله عن شخص، ورضى الله عن أي أمر من الأمور، رضاه تبارك وتعالى يستبطن عناصر ثلاثة: إرادة، ثم أمر، ثم رضا، يعني ثناء على ذلك العمل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أراد هذه البيعة، ثم هيئ المقدمات والمعدات لتحقيق هذه البيعة. فلما تحققت البيعة وتبينت آثارها العظيمة الجميلة أثنى عليها، وذلك رضاه بها. إذن رضاه بعمل جميل مسبوق بإرادته ومسبوق بأمره، ثم تأتي مرحلة الرضا ألا وهي مرحلة ثنائه. قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد. فهناك أراد ثم جت أمره. إنما أمره إذا أراد، يعني إذا علم بالمصلحة الفعلية في أمر من الأمور. العلم بالمصلحة الفعلية هذا معنى الإرادة حسب المصطلح الفلسفي، حسب المصطلح الفقهي أو المصطلح عند فقهائنا إرادته إيجاده، لكن حسب المصطلح الفلسفي إرادته علمه بالمصلحة الفعلية. حينما يعلم بالمصلحة الفعلية في شيء من الأشياء هو يعلم بتمام المصالح من الأزل من الأول، لكن المصلحة الفعلية يعني أن الوقت مناسب للمصلحة الآن. متى ما علم بالمصلحة الفعلية تحققت الإرادة، يعقبها الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا، أمره إيجاده، أن يقول له كن فيكون. فإذا كان رضي به. رضا الله يعني عناصر ثلاثة. فعندما يقول النبي محمد فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها، يعني رضاها رضا الله، النتيجة ما هي؟ كما أن رضا الله يستجمع إرادته وأمره وثناءه، رضا فاطمة رضا الله، أي أن فاطمة عليها السلام وعاء لإرادة الله، ثم هي وعاء لأمر الله، ثم هي وعاء لرضا الله تبارك وتعالى. لا يتحقق رضا الله في أمر إلا بعد مرحلتين، مرحلة إرادته ومرحلة أمره. إذن لا يتحقق رضا فاطمة الذي هو رضا الله، مرآة لرضا الله، رضا فاطمة رضا الله، ورضا الله يعني عناصر ثلاثة: إرادته وأمره ثم ثناؤه. فرضا فاطمة عليها السلام يعني اشتمالها على إرادة الله، واشتمالها على أمر الله، ثم اشتمالها على رضا الله وثنائه صلوات الله وسلامه عليها. فإرادتها مظهر لإرادة الله، وأمرها مظهر لأمر الله، ورضاها مظهر لرضا الله، علمها مظهر لعلمه، وولايتها التكوينية على هذا الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة مظهر لولايته تبارك وتعالى. ورضاها عن كل فعل جميل رضاه تبارك وتعالى. إذن كلمة رضا الله أو يرضى الله لرضاها ليست بهذا المعنى العرفي البسيط، وإنما هي تشير إلى جامعية الزهراء سلام الله عليها لإرادة الله وأمر الله ورضاه تبارك وتعالى. هذا هو الوجه الأول لهذه الفقرة. الوجه الثاني: يرضى الله لرضاها. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى له صفات ذاتية وله صفات فعلية. صفاته الذاتية عين ذاته، علمه عين ذاته، قدرته عين ذاته، حياته عين ذاته، هذه تسمى صفات ذاتية. الصفات الذاتية لا تتحقق في عالم المادة، لأن عالم المادة محدود، والصفة الذاتية لو تحققت في عالم المحدود لكانت ذاته محدودة. صفاته الذاتية لا تتحقق في عالم المادة. علمه عين ذاته، فلا يمكن أن يتحقق علمه في عالم المادة. عالم المادة مظهر لعلمه لأنه علمه. هذا الوجود المادي، بل الوجود بأسره ماديا أو مجردا، كل الوجود محدود لا محالة. هذا الوجود المحدود مظهر لعلمه، مظهر لقدرته، مظهر لحياته، لأنه علمه وقدرته وحياته هو لا محدود، فلا يمكن أن يكون المحدود مجسدا للا محدود، هذا واضح. أما صفاته الفعلية فتتحقق في عالم المادة، لأن صفاته الفعلية هي فعله، هي خلقه، هي إفاضته. والخلق يمكن أن يكون محدودا ويمكن أن يكون لا محدودا، بما أن صفاته الفعلية هي فعله، وفعله يتجسد يتحقق في عالم المادة. مثلا الشمس خلقه، أموالنا رزقه، إماتتنا إماتته، إحياؤنا إحياؤه، أفعاله تتحقق في عالم المادة بنفسها سواء كانت محدودة أو لا محدودة. بعد أن نفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الصفات الذاتية لا تتحقق في عالم المادة، الصفات الفعلية تتحقق في عالم المادة، نأتي الآن ونقول ما يتحقق به صفاته الفعلية قد يكون محدودا ضيقا، وقد يكون لا حد له من جهة المنتهى. مثلا أضرب لك مثال: رحمة الأم بولدها وجنينها هي رحمة الله، نفس رحمة إلهية، هي رحمة إلهية، مو أنها مظهر، لا، هي رحمته تبارك وتعالى. رحمته تبارك وتعالى أودعها في قلب الأم، فرحمة الأم بولدها هي رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الأستاذ بتلميذه هي رحمة الله تبارك وتعالى. لكن هذه محققات محدودة، رحمة الأم بولدها من جهة معينة وهي جهة الشفقة، رحمة الأستاذ بتلميذه من جهة معينة وهي جهة العلم والتعليم، ولكن هناك رحمة لله لا حد لها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما رحمة محمد فهي رحمة الله من دون حد ومن دون قيد. جميع الخلق رحمة رحيمية، رحمة الأم بولدها رحمة رحيمية، ولكن رحمة النبي محمد بالعالمين جميعا بتمام أنحائهم وألوانهم وأنواعهم، رحمته رحمة رحمانية لله تبارك وتعالى، رحمته هي المجسدة للرحمة العامة لله تبارك وتعالى في عالم التشريع وعالم التكوين. نجي أيضا للرضا، الرضا من صفاته الفعلية، إذن يتحقق في عالم المادة. رضا الوالدين عن ولدهما رضا الله، ولكنه رضا محدود. رضا مثلا الأستاذ عن تلميذه من حيث مستواه رضا الله، لكنه رضا محدود. وهناك مجسد لرضا الله لا حد له. من هو هذا الذي يجسد رضاه؟ رضا الله لا حد له. فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، أي أن رضاها صلوات الله وسلامه عليها محقق لرضا الله بنحو لا حد له ولا أمد له. رضاه بتمام تفاصيله وبتمام مراحله ومراتبه متحقق في رضا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. إذن فبالنتيجة هذا لا يتصور وهذا لا يتعقل إلا إذا كانت فاطمة مرآة لله، ذاتها مرآة لذات الله، لذلك كان رضاها محققا لرضا الله بتمام صوره وبتمام مراحله وألوانه. نجي الآن إلى الوجه الثالث لهذه المرآتية. ذكر علماء العرفان أن التعلق بالله، كل إنسان منا يريد أن يتعلق بالله، مو فقط يعبد الله، عبادة الله كل واحد يقدر عليها سهلة، صلي صوم نفذ. أما أنا أريد مرحلة أقوى من ذلك، أريد مرحلة تعلق، أن يكون في قلبي تعلق بالله، أن يكون في قلبي نزوع نحو الله تبارك وتعالى. مراحل التعلق بالله والارتباط بالله ثلاث مراحل: مرحلة التوكل، مرحلة التسليم، مرحلة الثناء في الله. أما مرحلة التوكل التي ذكرها القرآن الكريم في عدة آيات: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا مو حكي نقوله، كل واحد يقدر يحكي هالحكي، والله ما يصيبنا إلا الله كتب، لكن هل هو يعتقد بذلك أم لا؟ هذه المشكلة. كلام نقول، احنا كنا نقول هالكلام، لكن هل هو نابع من قلوبنا ام لا؟ هذه هي المسألة. التوكل ان يعتقد قلبك ان الله لا يصنع لك الا ما هو صالح لك. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. مسألة، هذه مسألة التوكل، التوكل الحقيقي هو هذا. لا تأسوا على ما فاتكم. راح راح، لو كان في مصلحتي ما راح، لو كان خيرا لي ما راح. ما هو خير لي هو المكتوب لي، أنا علي أن أسعى، ولكنني إذا سعيت وبذلت جهدي فكتب الله لي أمرا ولم يكتب لي شيئا آخر، فهذا هو خير لي وهذا هو صالح لي وليس شيء آخر. هذا هو الصالح الخير لي أن أعتقد بذلك. الاعتقاد بأن ما يصنعه الله بنا مما هو خارج عن اختيارنا هو خير لنا، هذا هو التوكل. قل لن يصيبنا لا ما كتب الله لنا هو مولانا. عصرنا هذا عصر يحتاج إلى التوكل. عصرنا هذا عصر الأمراض، عصر الأوبئة، عصر الحروب المدمرة، عصر الأسلحة المدمرة، عصر فتك الإنسان بالإنسان، عصر وحشية الإنسان بالإنسان، عصر الطغيان والتعالي والتسلط، عصر الحروب الطائفية والدينية. هذا العصر كيف يقاوم الإنسان رعبه وخوفه؟ الإنسان مملوء بالرعب، مملوء بالقلق، مملوء بالتوجس من هذا الخوف، من هذا العصر، بما فيه من حروب ومآس، بما فيه من قضايا مفزعة. لا يمكن للإنسان أن يقاوم هذا العصر ومخاوفه ورعبه إلا بالتوكل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. نحن نسعى بقدر ما في طاقتنا ووسعنا، وما أصابنا مما هو خارج عن اختيارنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، لما وضع وألقي في نار نمرود واجتمعت النيران على بدنه وأحاطت به من قرنه إلى قدمه، فتصور له ملك الريح وقال يا إبراهيم إن شئت طيرت لك هذه النار إلى موضع آخر، قال ليس عندي إليك حاجة. تصور له ملك الأمطار قال إن شئت أطفأت لك هذه النار في لحظة واحدة، قال ليس عندي إليك حاجة. تصور إليه ميكائيل قال إن شئت نقلتك إلى مكان آخر في ثانية في أسرع من لحظة، قال ليس عندي إليك حاجة. قال إذن حاجتك من عند من؟ حاجتك عند من؟ أنت تعتقد بمن؟ قال حاجتي عند ربي. قال إذن ادعو ربك. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. أنا أعتقد بأنه لا يصنع إلا ما هو صالح لي، إذا هذا صالح لي أنا أبقى في النار فليكن، إذا هو مصالح لي سيأخذني إلى ما هو صالح لي. علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المرتبة الأولى مرتبة التوكل، المرتبة الثانية مرتبة التسليم. مرتبة التسليم هي مرتبة برهانية، يعني أنا ملك والله مالك، فلا بد أن أسلم الملك إلى مالكي. قضية كما يقول المناطق فطرية قياسها معها، أنا ملك وهو مالك والملك مآله إلى المالك. ما دمت مملوكا لله أنا مملوك، نفسي مملوك، علمي مملوك، طاقتي البدنية مملوكة، كل وجودي هو ملكه، لأن كل وجودي فيضه. ما دام وجودي مملوكا له فليكن هذا المملوك تحت يدي مالكه وفي إطار مالكه، فليكن كل ذلك له. إنا لله، يعني نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون. والملك يرجع إلى مالكه. مرتبة التسليم أن تعتقد بهذه المملوكية فتسلم الأمر لله. وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. المرتبة الثالثة، والتي هي مرتبة خاصة بالأولياء والأصفياء، مرتبة الفناء. فناء العبد في ربه، ما في شيئين بعد، خلاص. في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية نعتقد بشيئين: أنا ملك والله مالك، يعني هناك شيئان مالك ومملوك. أما في مرتبة الفناء فليس هناك شيئان وليس هناك اثنان، بل ليس هناك إلا الله. ليس هناك إلا الله، يعني لا إنية لي، لا نفسية لي، لا استقلالية لي، لست أنا، بل ليس هناك إلا الله تبارك وتعالى. مرتبة فناء ذات العبد في ذاته تبارك وتعالى عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله. أنا ما أرى لنفسي وجود ولا أرى لغيري وجود. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. فناء. إذا وصل العبد إلى مرحلة الفناء كان رضا الله رضاه وغضب الله غضبه. فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إناطة رضا الله برضا فاطمة إشارة إلى مرتبة الفناء. إذن هذه الكلمة يرضى الله لرضاها فسرناها أو قلنا لها تجليات ثلاثة. تجلي الأول أن رضاها مجمع لإرادته وأمره عز وجل، ثم رضاه. والتجلي الثاني كما قلنا بأن رضاها مجسد ومحقق لرضاه المطلق تبارك وتعالى. والتجلي الثالث أنها إشارة إلى مرتبة الفناء. ولأن فاطمة عليها السلام وصلت إلى مرتبة الفناء فلهذه المرتبة آثار واضحة في سيرة فاطمة، في حياة فاطمة. الأثر الأول: احتضان فاطمة للقيادة. من الذي احتضن القيادة منذ أول يوم؟ منذ النبي محمد. إلى الإمام علي عليه السلام الذي احتضن القيادة فاطمة. القيادة قيادة النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان محمل بأعظم مسؤولية، لم يحمل شخص مسؤولية كما حمل النبي صلى الله عليه وآله، وحوصر في شعب أبي طالب وحورب، وكسرت رباعيته يوم أحد، وأثخن بالجراح، وأوذي من قبل المنافقين بجميع ألوان الإيذاء. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. هذا الشخص الذي يتحمل الآلام كل يوم، هذا الشخص الذي يتجرع الآلام والمصاعب والغصص كل يوم، هذا الشخص وهو النبي كان يحتاج إلى عضد يقف معه، كان يحتاج إلى يد تمتد إليه، كان يحتاج حاجة ماسة إلى من يقف إلى جانبه حتى يواجه هذه الآلام الصعبة، حتى يواجه هذه المواقف الخطيرة، كان يحتاج إلى عضد، كان يحتاج إلى مدد روحي، مدد يملأه روحانية، يملأه قربا، يملأه إقداما، وذلك المدد فاطمة. النبي كان يحتاج إلى فاطمة، النبي سيد الخلق وأشرف الخلق، لكنه كان محتاجا إلى فاطمة، كان محتاجا إلى حنان فاطمة، إلى دفء فاطمة، إلى عطف فاطمة، إلى رحمة فاطمة، إلى ما تغدقه فاطمة، لذلك لأنه كان يحتاج إليها، كان يرى فيها ذات الله، كان يراها مرآة لذات الله، كان يرى عطفها عطف الله، وحنانها حنان الله، ورحمتها رحمة الله، كان يرى فيها الرحمة الإلهية بتمام صورها، لذلك كان يحتاج إليها كما هو محتاج لرحمة الله. آخر من يودع فاطمة وأول من يستقبل فاطمة، وإذا أقبلت قام إليها وقبل ما بين عينيها وأجلسها مجلسه وصار يصغي إليها. فاطمة بضعة مني، بضعة، البضعة هي القلب. لاحظوا النبي عبر عن أهل البيت، قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيت، عبر عنهم بالثقل. عبر عن الإمام علي والحسين بمن؟ حسين مني وأنا من حسين، علي مني وأنا منه، لكن عبر عن فاطمة بتعبير أقوى، عبر عن فاطمة بكلمة أقوى، فاطمة بضعة مني، أنا أحتاج إليها كما أحتاج إلى قلبي. الإنسان يحتاج إلى بضعته، يعني يحتاج إلى قلبه، أنا أحتاج إليها كما أحتاج إلى قلبي. فاطمة بضعة مني، فاطمة أم أبيها. إذن فاطمة، النبي كان مسؤولا عن إصلاح الأمة، وفاطمة كانت مسؤولة عن رعاية النبي، كانت مسؤولة عن احتضان القيادة، كانت مسؤولة عن احتواء هذه القيادة، فكان أول عضد للقيادة امرأة. نحن نستغفل المرأة، نحن نحتقر من شأن المرأة، نحن نستصغر من مقام المرأة، والرسول يبين لنا أن أول من وقف إلى جانب القيادة واحتضنها هو المرأة، خديجة وفاطمة، فاطمة أم أبيها. واستمر هذا الاحتضان، فاطمة نهر من العواطف والمشاعر والمدد والعطاء والتضحية، فاطمة هي يد القيادة، عبد القيادة، مظلة القيادة، الفيء الذي تلتجئ إليه القيادة لتأخذ شحنتها الروحية وعطاءها الروحي. فاطمة استمرت على ذلك إلى عصر الإمام أمير المؤمنين. علي غصب حقه، علي أبعد عن منصبه، علي تعرض لأعظم مظلومية في التاريخ، علي عليه السلام مع هذه الآلام كلها، لولا فاطمة لما صار هذا. فاطمة هي عضده، فاطمة هي يده، فاطمة هي مظلته. وكنت إذا نظرت إلى وجهها انجلت عني الهموم والغموم. فهي لعلي كما كانت لرسول الله، وهذا كاشف عن مرآتية ذاتها لذات الله تبارك وتعالى. الأثر الثاني عبادتها. عبادة فاطمة كانت عبادة متميزة، ليست متميزة بالصلاة أو الصوم، الكثير يصلي والكثير يصوم والكثير يطيل الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن ما هي الميزة لعبادة فاطمة التي جعلت فاطمة مرآة لذات الله، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ ما هي الميزة في عبادة فاطمة؟ الميزة في عبادة فاطمة إحساسها بالمسؤولية. فاطمة إذا وقفت غمرها الإحساس بالمسؤولية، عبادتها هي إحساسها بالمسؤولية الاجتماعية. فاطمة لم تكن كمريم امرأة متبتلة في محرابها، لا، فاطمة محرابها يربطها بالمسؤولية الاجتماعية وبالمسؤولية القيادية. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة. هذا أقرب شخص إلى فاطمة ابنها الحسن، لأنه هو أول ولد وعاصرها وعاصر آلامها وشجونها وحياتها وكل شيء فيها، فهو أقرب راو يعكس لنا فاطمة. ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها: أمّا فاطمة، لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. إحساس بالمسؤولية وهي في محرابها يغمرها الإحساس بالمسؤولية، هي مسؤولة عن إصلاح هذا المجتمع، ومن طرق إصلاحه الدعاء له بالتوفيق، بالمدد، بالغفران، بالعفو، هذا من طرق الإصلاح. فاطمة تشعر بالمسؤولية وهي في محرابها، وهي في آخر لحظات عمرها تخرج يديها من تحت سترها وتقول: اللهم نج شيعتي ومحبي من النار. وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فاطمة هذا هو تميز عبادتها الذي يدلنا على أن ذاتها مرآة لذات الله، إحساسها بالمسؤولية عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فاطمة نهر من البذل، بحر من العطاء، بحر من التضحية. ما خلقت فاطمة لتعيش أبدا، وما خلقت فاطمة لتبني دنيا، وما خلقت فاطمة لتبني قصورا، وما خلقت فاطمة لتجمع ثروة، ما خلقت فاطمة إلا للتضحية، ما خلقت فاطمة إلا لتعلم الأجيال معنى التضحية ومعنى البذل والعطاء. هذا الذي خلقت له فاطمة، فكانت كما خلقت له صلوات الله وسلامه عليها. حنان البنت على أبيها، من منا يمتلك ابنة ترحمه وتعطف عليه كما يعطف عليها؟ عادة الأب أكثر عطفا، أكثر حنانا على ابنته منها، أما فاطمة فهي تكافئه في العطاء، تكافئه في الرحمة، تكافئه في العطف، تحتاج إليه ويحتاج إليها. حنان فاطمة على أبيها لا حد له، وحنان الزوجة على زوجها مثلته فاطمة. تعال أنت إلى زوجاتنا في هذا الزمان، سبع على زوجها، لا يفر لا يمينا ولا شمالا إلا وتحت أمرها ونهيها، تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، ولا تغفر له زلة ولا تقبل منه عتابا ولا ترحمه في أي فعل من الأفعال، كأنها سبع عليه. فلتتعلم زوجاتنا ونساؤنا وبناتنا من فاطمة كيف حنان الزوج على زوجها، كيف تبذل كل ما عندها في سبيل زوجها، في سبيل بعلها. الرواية تقول بعض الناس يظن أن فاطمة لأنه لما حصل لها هذا الحادث المأساوي في هجوم الدار، بعد فاطمة خلاص صارت ما تتكلم، صارت كئيبة وصارت حزينة وصارت ما تبتسم، وصار الإمام علي يعيش مع امرأة حزينة كئيبة باكية منزل عينها ما يشوف منها أي بسمة. لا، الرواية تقول فاطمة إذا خرج علي بكت وأنت، وبمجرد أن يعود استقبلته بالابتسامة، ما رآها إلا وهي مبتسمة، ما رآها إلا وهي تبتسم في وجهه وتقبل عليه. كانت تخفف عنه هذه الآلام كلها، كانت ترفع منه هذا الألم كله، كانت ترفع منه هذا التشنج كله ببسمتها. أتدرون ما هي ابتسامة فاطمة؟ ابتسامة فاطمة ابتسامة الجنة، لأنها تفاحة من الجنة، كما كان الرسول يشتاق إليها ويقول إذا شممتها شممت رائحة الجنة. كانت بسمتها ابتسامة الجنة، إذا ابتسمت لعلي أحس كأن الجنة أمامه بأفيائها وألوانها ومفاتنها. ابتسامة فاطمة لعلي كان لها أثر كبير على نفس علي عليه السلام، ما فارقتها الابتسامة من شدة حنان الزوجة على زوجها، ما فارقتها الابتسامة أبدا. وهذا يؤكد لنا مرآتية ذاتها لذات الله، وحنان الأم على أولادها، حنان البنت على أبيها حنان فاطمة، حنان الزوجة على زوجها حنان فاطمة، حنان الأم على أولادها حنان فاطمة. أي حنان أغدقت به حسنا وحسينا وزينب وأم كلثوم؟ ما كان حنانا ماديا ولا حنانا دنيويا، وإنما كان حنانا روحيا. ربت هؤلاء الأربعة على أن يكونوا أبطال التاريخ، ما اكتفت أن تربيهم على الصلاة أو تربيهم على الصوم أو تربيهم على النافلة، ربتهم على أن يكونوا أبطال التاريخ، كوكبة التاريخ، يقودون مسيرة التاريخ، حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، نساء ورجالا قادوا مسيرة التاريخ كما ربتهم فاطمة. ربتهم على العطاء، أن لا شيء في الكون اسمه أنانية أو اسمه احتكار أو اسمه استقلال، هناك عطاء، هناك بذل، هناك تضحية. منذ صغرهم ينذرون ثلاثة أيام صوما، وعندما ينتهي يوم الصوم أطفال صغار صائمون يعشقون قرصا من الرغيف حتى يسدوا به جوعتهم، لكن بمجرد أن يقبل المسكين ثم اليتيم ثم الأسير، ما تحتاج الزهرة تقول لأولادها بابا قوم تصدقوا بأقراصكم، لا، هم يبادرون بأنفسهم، هم يتسابقون، الأربعة الصغار يتسابقون إلى الصدقة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فلنربي أطفالنا على العطاء، على الصدقة، على البذل، ليأخذوا شيئا من نور فاطمة، ليأخذوا شيئا من وميض فاطمة. اللهم ارزقنا شفاعة فاطمة، اللهم اجعلنا معها أحياء وأمواتا، اللهم اجعلنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها ورضاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا ببركة فاطمة عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.